الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقدوة الناس أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجنازة. فتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأسورة، ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغار. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وعن بعد. صلاة الجنازة هي أحد الصلوات المخصوصة غير صلاة الفريضة والنفل. الجنازة الميت، الجنازة يكون رجل أو امرأة. قال المؤلف رحمه الله: تجب الصلاة على الميت، ويقوم حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. تجب الصلاة، وهذا الوجوب وجوب على الكفاية، ليس وجوبا عينيا، وإنما وجوب على الكفاية. يعني يجب أن يقوم على كل ميت مسلم مجموعة يصلون عليه، أما أن ترك الصلاة بالكلية يأثم الجنة. قام بها بعض الناس خلاص يسقط الاسم عن الجنة. هذا حد فرض الكفاية. فرض الكفاية هو الفرض المطلوب لذاته، مش مطلوب على الأعداء. يعني الصلاة الخمس هذه فروض عينية، يعني على كل عين مكلف من المسلمين. أما هناك فروض كفاية، الخطبة والأذان، يجب أن يكون هناك خطيب ومؤذن وإمام الصلاة، ويجب أن يصلى على الجنازة ويكفن الميت ويدفن. في كلها فروض كفاية قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، وأن إذا لم يقم بها أحد وتركت فإن الجميع يأثمون. فتجب الصلاة أي وجوبا كفائيا على الميت، ويقوم الإمام إذا قام في الصلاة يقوم حذاء رأس الرجل، يوضع الميت ووجهه بالقبلة، يعني سقط القبلة جهة القبلة، وإذا كان على ظهره فيكون الرأس على اليمين وقدمين على اليسار، ويقوم الإمام بجهة القبلة، ويقف إذا وقف يقف عند رأس الرجل، وعند إذا كانت المرأة يقف عند وسط. وهذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم تعرف العلة في هذا، يعني حكمة في هذا من حكمة في أن يكون الوقوف بالنسبة للرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها، لم يعني أعرف فيما قرأت ولا فيما قاله أهل العلم، بل حكمة في هذا الأمر، لأنه يعني أمر لم يأتي معلما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل هكذا، وإنما فعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ويكبر أربعا أو خمسا، أربع تكبيرات، يعني الله أكبر فيقرأ بعد الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية هو يقرأ ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة هو يدعو في الأدعية المأثورة وهدى الميت، والتكبيرة الرابعة ثم يصلي بعدها أو يدعو لنفسه وألا يعني يفتن بعد ذلك. وإذا كبر التكبيرة الخامسة دعاء للميت ودعاء للمسلم. على كل حال قد كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وكبر خمسا، وكبر أحيانا ثمانية تكبيرات، كما فعل ذلك على الشهداء أحد صلوات الله وسلامه. قال: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. سورة على الاستحباب يعني، ولكن الفاتحة هي الوجوب. ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة التي أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يدعو يعني الميت بما يحضره إياه من الدعاء. والحكمة في أن الصلاة اشتملت على هذا، على قراءة الفاتحة والصلاة على النبي ثم الدعاء للميت، أن هذا هو يعني أكمل أداب الدعاء. أول شيء تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطلب من الله تبارك وتعالى. فالفاتحة فيها حمد وثناء تجد الله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقد جاء في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد نعم، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال نجيبني عبدي. ففي حمد وتثنية للحمد وتمجيد للرب سبحانه وتعالى. ثم الصلاة قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي رجل يدعو ولم يحمد الله ولد على النبي قال لقد تعجل هذا، فلو انه حمد الله واثنى على النبي لكان قوما ان يستجاب له، يعني كان جدير بالاجابه ان يستجيب الله له لمن يبدا دعاءه لله تبارك وتعالى بحمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاه على النبي، فانه اذا دعا بعد ذلك يكون هذا جدير بان يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. واشتملت صلاه الجنازه على هذا، الحمد لله الحمد على حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء للميت. فطبعا يجب إخلاص الدعاء للميت لأنه خلاص أصل إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي فقد جاء الحث بإخلاص الدعاء للميت. قال ولا يصلي على الغال، الغال هو الذي يسرق ويخفي من الغنيمة قبل الغنيمة، والغلول من الكبائر العظيمة. فقد شاء هو ما تنمين أن يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة، كل من غل شيئا من مال المسلمين سواء كان من الغني هذا المال العام أو من الغني هذا العام أو من غيره من مال الزكاة، كما قال النبي والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة. وقال لا أجزي أن أحدكم يأتي يوم القيامة فعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد أبلغت، بعد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أطلق. فالغال يطلق بالخصوص على من سرق من الغنيمة قبل القسمة، ويطلق بالعموم على كل من أخذ من مال المسلمين العام، هذا غلول. فهذا الغال المرتكب لهذا لا يصلى عليه، وعدم الصلاة عليه ليس لكفره وإنما لهذه الكبيرة، وهذا فيه فشل، هذا ليكون زجرا له للباقين على ان يفعلوا هذا، فان ترك الصلاه على شخص هذا يؤدي الى يعني احجار الاخرين ان يكون لهم مثل هذا المصير لا يستشفى فيهم المؤمنون، وخاصه ان يعني شفاعه المؤمنين مقبوله عند الله تبارك وتعالى كما جاء في الصلاه على الجنازه أنه ما من مؤمن يصلي عليه أربعون إلا شفع فيه، في مسلم ومؤمن يموت وأربعون شخص يصلي فيه إلا شفعهم الله تبارك وتعالى. فترك الصلاة عليه تقوب هذه عقوبة شديدة، أنه يحرم من شفاعة يعني المؤمن، فلا يصلي على الغال. وقاتل نفسه، قاتل نفسه كذلك لا يصلي عليه، عند عموم أهل السنة أنه ما يصلي على قاتل نفسه، ليس من باب أيضا الكفر، وإن من باب أنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي يعني تؤدي حتما إلى النار، كما جاء في الحديث ما من قتل نفسه بحديدة فحدثه في يده يجع بها في بطنه خالدا في نار جهنم خالدا خلدا في ذلك، ومن تربى من عالم أو من جبل فقتل نفسه فهو تربى في نار جهنم خالدا خلدا في ذلك، ومن تحسى سما فمات به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلهذا الوعيد الشديد فانه يترك كذلك الصلاه على من قتل نفسه والكافر، لان هذا لا تجد له يعني ولا تجد له رحمه الله تبارك وتعالى، فان الله تبارك وتعالى قد حكم بان من مات على الكفر انه لا يقبل في الشفاعه من قبل، وأنه داخل النار حتى ما في له يعني مفر ولا ملجأ قط. وقد نهى الله تبارك وتعالى بالنهي الصريح المؤمنين أن يستغفروا لأقربائهم الذين ماتوا على الكفر. قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الكفر. تبين لهم بالقرآن الصريح والوحي الصحيح أن من مات على الكفر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة. إنهم يتربوا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وعيد الكفار وعيد يعني ماضي ولا يتخلف، لا يتخلف. وعيد الله الكافر الذي يموت على الكفر لا يتخلف، ما في استثناء ولا استثناء له مهما كان الشخص، مهما كان هذا الشخص قريب من يعني معظم ومقدم عند الله وولي لله ان يقبل. فرض الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء. قيل ادخل النار مع الداخلين، ادخل النار مع الداخلين وان كانوا في منزله قريبه من انبياء. هذه زوجة نبي وهذه زوجة نبي، لكن الله سبحانه وتعالى اخبر بانه اخبر هذا. فالكافر حتما انه من اهل النار وبالتالي لا يحل ولا يجوز الصلاة لا ابن ولا الشفاعة مرفوضة. ثم ان الله تبارك وتعالى قد يعني اخبر المؤمنين ان يعني يغلقوا هذا الباب نهائيا وان لا يستغفروا لمن مات على الكفر والشرك. والشهيد كذلك لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه النبي صلى عليه، وليس هو من جنس هؤلاء، وانما لان الشهيد يعني في منزلة أن يشفع لغيره ولا يحتاج يعني غيره أن يشفع له. نحن يعني المؤمنون الأحياء يصلون على الميت ليشفع له عند الله ويطلب له المغفرة، أما الشهيد هو يشفع لغيره، هو الشهيد هو في منزلة من يعني غيره يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره لأن يشفع له. لذلك تركت الصلاة عليه للكرامة العظيمة التي نالها بشهادته. والشهيد المقصود هنا به شهيد الحرب، وليس كل من يبلغ درجة الشهداء شهيد الحرب الذي مات في الجهاد، أما الذين يبلغون درجة الشهداء كالغريق والحريق والذي يقع عليه حائط شهيد الهدم والمبطون الذي يموت بداء البطن، المطعون الذي يموت بالطاعون، المرأة تموت في نفاسها، هذه كلها شهداء كما قال النبي يعني الغريق شهيد والحريق شهيد والمطعون شهيد وشهيد الهدم شهيد والمرأة يعني تموت في نفاسها. ثم قال النبي يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، يجرها ولدها بسرره يعني بحبله السري الى الجنة. فهذه كلهم ينالون درجة الشهداء لكنهم يصلى عليهم، هؤلاء جميعا يصلون عليهم، وانما الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة فقط. هذا الصلاة على الشهيد هو قول اكثر اهل العلم، وبعض اهل العلم يقولون يصلى عليه، وذلك ان النبي صلى على الشهداء، النبي صلى على شهداء احد بالخصوص من جملة من ماتوا في معاركه صلوات الله وسلامه عليه، فانه صلى عليهم. ولذلك قال بعض اهل العلم انه يعني يجوز صلاة عليهم وكذلك يجوز الا يصلى عليهم. ولم يبين النبي خاصية في هذا، بل صلى كذلك على هذا الشهداء على شهداء احد قبل أن يتوفى. السنة التي توفي فيها خرج إلى يعني مضاجعهم في أحد وصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعض أهل العلم بأنه كأنه كالمودع للأحياء والأموات، كما ودع الأحياء كذلك يودع الأموات صلوات الله وسلامه عليه. قال يصلى على القبر وعلى الغائب، يصلى على القبر لمن يعني لم يدرك الصلاة على الميت يعني في الجنازة، فإنه يصلى على القبر، وقد أخذ هذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كان امرأة سوداء تقوم المسجد، ثم ان النبي استقبلها وسأل عنها فقال يا رسول الله قد توفي ماتت يعني، فقال هل عزمتموني؟ قالوا كان الوقت ليلا، قال ولم نحب ان يعني يزعج النبي بان يدعوه لان يستطيع عليه، فقال دلني على قبرها، فدل على قبرها فخرج وصلى عليها صلوات الله وسلامه. اخذ من هذا اهل العلم انه يجوز الصلاه كذلك على القبر بعد ان طبعا يعني يذكر فيه صلاه. وعلى الغائب، الصلاه على الغائب يعني من مات في ارض بعيده ولم يكن هناك من الاسلام ان يصلي عليه، كما قال النبي على النجاشي، فان النجاشي يوم توفي معاه النبي الى المسلمين وهو في المدينة، قال لهم ان يعني اخوكم النجاشي اصحى ما قد يعني مات اليوم، قوموا فلنصلي عليه. ثم النبي قام استقبل القبلة وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه وهو في المدينة، والنجاشي توفي بالحرب. والصحيح انه يصلى على من كان في مثل حال النجاشي، وهو انه لم يكن له يعني هناك من المسلمين حوله من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال جمهور اهل العلم قالوا بجواز الصلاه على الميت الغائب في قبر، سواء كان هناك وجد من يصلي عليه او لم يوجد من يصلي عليه، لان النبي فعل هذا. والاخرون قالوا بانه لا يصلى الا لمن لم يوجد من يصلي عليه، لأن النبي قد مات كثير من أصحابه يعني وهو في مناطق عنه، ولم يصلي عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يذكر أنه صلى على أحد غائبا إلا النجاشي فقط. فالصحيح أنه لا يصلى يعني على الغائب إلا إذا كان على هذا النحو. فهنا الإمام النووي قال في شرحه، قال في النسبة للصلاة على القبر، وأما كونه يصلى على القبر وعلى الغائب فليحديث أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر مرفق فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا، وهو في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقوم المسجد، وهو أيضا في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة، وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك الشخص أخرجه الترمذي، وصلى على النجاشي هو أصحابه كما في الصحيحين وغيره من حديث جابر وأبي هريرة، وهو مات في دياره بالحبشة، مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي والنبي. الخلاف الخلاف على القبر والغائب معروف، كان أن فيه لأهل العلم هذا القول، بقول أن لا يصلى على القبر مطلقا، والقول أنه يصلى يعني مطلقا، والقول ببعض هذا التفصيل، ولم يأتي المانع بشيء يعتد به، يعني لم يأتي الذي يمنع الشيطان هنا يميل إلى أنه يصلى على القبر مطلقا وكذلك على الغائب مطلقا، يقول لأن المانع الذي يمنع من الصلاة على يعني على القبر وعلى الذي يعني الغائب، يقول لم يأتي بدليل يعتد به يعني في هذا المثل. ولكن على كل حال يعني قول يعني مثل الحنابلة في أن بالنسبة للصلاة على النجاشي أن النبي توفي كثير من أصحابه فنصلي عليهم صلى الله عليه وسلم قائما، أنه لا يشرع يعني أن كل من مات غائبا أن يصلي عليه كل المسلمين في كل مكان، وإلا لا أصبح هذا يعني كل ما يموت شخص يصلي عليه المسلمون في كل مكان من الأرض، أو أنه بعد ذلك يكون فيه نوع من يعني قد يستغله بعض أهل السلطان، فإذا مات ذو سلطان فإنه يؤمر الناس في كل مكان بأن يصلوا عليه، وأما إذا مات غير ذو سلطان فإنه يعني يكون كبقية المسلمين. فقول الحنابلة يعني في هذا إن شاء الله يكون هنا يعني أعدل الأقوال. الله تعالى. طيب نعيد المشي الجنازة نقرأ ناخذ لكم. طيب نقرأ ونمشي في السلام إن شاء الله. ويكون المشي للجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنعم، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. هذه طائفة من الأحكام ذكرها المؤلف رحمه الله في آداب المشي في الجنازة. قال يكون المشي في الجنازة سريعا، يعني يسرع بها ولا يتأخر أو يمشي بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسراع يعني بالمشي في الجنازة، وقال إن كانت يعني خيرة فهذا خير في السفر، لأنه يسمع بها فإنه الإسراع به إلى النعيم ويعني الجنة خير له. وإن كان أسرع وكان من أهل النار يقول النبي تشر تلقونه على أعناقكم، فيكون هذا التخلص منه يعني سرعة التخلص منه أفضل بالنسبة إلى المؤمنين، كأنه شر يتخلص منه. والمشي معها والحمد لها سنة، يعني يمشي الإنسان معها على الذين يحملونها أو يحمل لها سنة، يعني قال النبي هذا وهذا صلوات الله وسلامه عليه. المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني المشي أمام الجنازة والمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها هذا كله سواء، ليس في هذا يعني أفضلية بالنسبة لأن يكون الإنسان أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها. قال يكره الركوب، يكره الركوب خلف الجنازة، الأفضل هو المشي. ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنعي. يحرم النعي، النعي هو الإشادة بالميت كما كانت تفعله الجاهلية على المناهر وعلى الأماكن العامة وفي الأسواق وغيرها، أنهم كانوا إذا مات عظيم فإنهم يقفون في هذه الأماكن ويقولون هذا توفي فلان ابن فلان الذي كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا، ويذكرون من محامده ونبيه. فالنبي نهى عن النعي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، لكن النعي بمعنى الإخبار يعني إخبار الآخرين لأنه توفي فلان وأخبره، نعم هذا ليس نعيا وهذا من السنة، فإنه النبي يخنث ويؤذن بأنه مات فلان، وهو نعى لأصحابه صلى الله عليه وسلم كثير من الذين يعني توفوا يعني استشهدوا خارج المدينة، كما فعل النبي هذا في أهل مؤتة فإنه أخبرهم به في التو، قال لهم أخذ الراية يعني زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم يعني أخذها أسد من يعني من أسود الله أو سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، والنبي أخبرهم هذا هو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نعم قد لهم النجاشي، يوم مات النجاشي نعم لهم وقال لهم لقد مات يعني أخوه النجاشي فهو مثل مصلي عليه. وكذلك حادثة يعني بئر معونة السبعون الذين قتلوا نعاهم النبي في الوقت الذي يعني توفي فيه، فالنعي بمعنى الإخبار بموت الميت ليكون هذا مثل يترحم علي أو الصلاة علي أو بإخباره، هذا يعني إن شاء الله سنة. ولكن النعي الذي هو ذكر الميت والإشارة به ونحو ذلك وعقد يعني مثلا الحفلات له وكذا كما كان يصنعه أهل الجاهلية، هذا هو الذي منهي عنه. والنياحة، النياحة هي إقامة يعني مجالس للبكاء والعويل والصراخ ونحو ذلك، مما يتبع النياحة أحيانا من شق الجيوب وخبش الجيوب وتصوير الجيوب أو تصوير الأمكان، كل هذا من النياحة. واتباعها بالنعي يعني أن تتبع الجنازة بالنعي، جاء في حديث قال وحديث ابي موسى قال ولا تتبعيني في بعد ذلك مريم قال لا يعني تتبعيناها ولا تتبعيني في بعد وشق الجيب الجيب اللي هو شق الثوب لا يجوز شقه وهو يعني صورة من صور الجزع والديار عند المسيح والدعاء بالويل والثبور على الناس وتدعو يدعو أقارب الميت على أنفسهم بالويل أن يصيبهم الويل أو يصيبهم الثبور أو أن يأتيهم الهلاك لفقدهم يعني هذا العزيز عليه فإن نبينها قال لا تدعو على أنفسهم فإنها قد قدر نفسه فيلقى وقت إجابة فيستجاب له فيكون قد تعجل نفسه بالشر ولا يقعد المتبع لها حتى تورق يعني لا ينبغي أن يجلس من يتبع الجنازة إلا إذا وضعت الجنازة وضعت يعني عن الأعناق فعند ذلك يجوز له القعود إلا يجوز يعني أن يقعد قال والقيام لها منسوخ القيام الجنازة منسوخ وهي إذا مرت الجنازة فإنه كان يقام لها فإن النبي قام عندما رأى الجنازة فأمر أصحابه إنه إذا مرت بهم الجنازة أن يقوم حتى لو كانت الجنازة لكافر فقال لما مر الجنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فقال رسول الله من اليهودي فقال إنها نفس فقال إنها نفس أو قال أعرفت نفسه يقول المؤلف إنه منسوخ لكن يبدو الله تعالى أعلم أنه لم يأتي يعني دليل صريح يعني يثبت أنه فيبقى الأمر الله تعالى أعلم على يعني حاله وأنه يشرع ويسن القيام عند مرور الجنازة وأخيرا نبتلى فيها لأنه الموت يعني أنه القيام يعني لرهبة الموت أو تذكر الموت فيكون حال القيام به كما يكون في ميت فات فيكون الإنسان جالس في مكانه وجالس فيه فكأنه يموت القلب من عدم الذكرى فكأن القيام له نوع من تذكر يعني الموت به وليس القيام تعظيما لمن يموت يقول المؤلف رحمه الله في حديث النفس بالقيام قال وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع وهو في الصحيح هذا الحديث وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا بحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو سودا وما تخلفكم أن تفعل وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وأخرج مسلم رحمه الله من حديث علي رضي الله تعالى عنه وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد وفي رواية من حديثه قال كان صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازة هكذا نفعل فقال النبي اجلسوا وخالفوا ففي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي وقال البزار تفرد به بشر وهو ليس فأفاد ما ذكرناه أن القيام الجنازة إذا مرت منسوب هذه الحديث لا تقوى هذه الأحاديث لا تقوى على الأحاديث الموجودة في الصحيحين من أمر النبي بالقيام بالجنازة وأما قيام الماشي خلفها حتى تضع على الأرض فمحكم لم ينسى قال الخاضر عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا جمع والآخرون قالوا أن الأمر محكم وهو داخل عليه وهذا هو الأحوط يعني الأحوط هو بقاء القيام بالجنازة حتى تمر أو أيوه يعني جاء في حديث فاطمة نعي هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمر رضي الله عنه قال حق الإنسان كما قال في المقابل تجد عبد الله بن رواحة أنه قلت شيئا لا، ذكر محاسن الميت عند ذكره ما في هذه، هذا أمرنا بأنها يعني نذكر محاسن الميت ونثني عليه. الثناء على الميت في الخير ليس نهي، ليس هذا هو النهي. النهي هو عبارة عن صورة من صور يعني الإشادة بالميت، وغالبا ما تكون هذه الإشادات فيها من المدح والمبالغات، وقد ما يكون فيه يعني موجود هذا. أما الثناء على الميت بما هو فيه هذا من الدين، كما مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا، فقلت وجبت إلى الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فالثناء على الميت مطلوب، لكن هذا الذي يفعل في بعض الجهرية علماؤهم وكبراؤهم يقفون على المنائر وعلى الأسواق وعلى الأماكن هذه يقول ما تقول عن المثلان كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا. هذا من المراتب أيضا. يعني لعل المرأة في ذكرت من باب الثناء كذلك، إن شاء الله الناس إن شاء الله لا يكون بها من الثناء الخير عليه. ما ذكر الملك الأجل العظيم؟ ما ذكر الملك الأجل العظيم في كل هو خلق كتاب فضائل، يعني فضائل يعني كلام الأجل فيها هذه وتحديدها. دائما كتب الفقه ما تعتني يعني بهذا الامر، وانما تعتني بالاحكام، يعني كيفيه فعل امر على الصوره اللي هي قسم الصوره الظاهره. واما هذه الامور اللي هي الامور اللي هي الاجر في هذا الثواب او العقوبه، هذه تكون عادي يعني كتب التزكيه والاخلاق. يتم هو يتم صلاة يعني تقع الفاتحة ثم يصلي على النبي ويدعو الميت ويختصر قبل ما يشيلوا الجمعة وما مشي. الرفع جاء من سهل بن عمر، لكنه لم يأتي يعني في شيء مسند إلى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم، يعني مرفوع إلى النبي أنه كان يرفع يديه التكبيرات يعني تكبيرات الجنازة، ولا حتى بتكبيرات صلاة العيد، فإنما جاء أن ابن عمر كان يفعل هذا. ولذلك بعض أهل العلم أخذ بأنه يعني بأن هذا فعل صحابي، هو حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول لك ما فعل هذا إلا بالسنة. والبعض يرى أن هذه عبادة وأنها لا تثبت إلا يعني بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فيها؟ لا. صلاة الغائب إذا شخص خليفة وقف في بلد آخر يجوز يأخذ صلاة الغائب يعني واحد وتجوز صلاة الغائب. لا، صلاة الغائب صلاة جماعة، يعني صلاة الجنازة هي صلاة جماعة. شايف؟ هي صلاة جماعة وليست صلاة فتدعو له. لكن عند من يقول بأنه يجوز صلاة الجنازة على من على أي مسلم مات في مكان بعيد، فإنه يجوز أن يجمع له الإنسان، يجمع له الناس ويصلى عليه. شكرا. والله يعني محتمل ان يعني مزيدة عدد الجنازة، وإن كان هي صلاة واحدة وسعي واحد، لأن السعي خلف الجنازة له أجر، الصلاة عليه له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني تبع جنازة يعني فله قراط، ومن صلى عليه فله قراط، يعني قراط للتشييع وقراط للصلاة عليه. فهل إذا كانت مجموعة من الجنازات تصير في وقت واحد ويصلي عليه صلاة واحدة فيأخذ الذي اتبعها أجر واحد، أو أنه يأخذ أجر متعدد بتعدد هذه؟ فقال الله تعالى أعلم، إن شاء الله له أجر. إما بعدها نعم، بعدها يكون نهي وليس خبر، يعني الإشارة أن هذا فلان وكذا و ما كان عمره كذا، قضاه في أعمال الخير والبر، وابنه فلان وأخوه فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان، هذا نهي وليس إخبار. فبعض هذه الإعلانات تكون من باب الخبر، إنه يعني ننعى لكم وفاة مثلا المحكوم فلان، الذي هو مجرد خبر هذا إخبار، وأظن هذا ما يخالف إن شاء الله. وأما هذه الإشارات التي توضع للشخص إنه كان كذا وكان وكان وكان وكان تدخل في باب النعي. لا بس لا بس تعزية هذه، يعني أن يعزي الإنسان أهل الميت بأي صورة من صورة التعزية، يعني صورة التعزية هو أن يقابلهم فيعزيهم في مسجد في سوق في مكان في مكان الدفن في غير التعزية هذه اللي هي بالمقابلة، والتعزية بالإرسال مثلا بالتليفون أو ببطاقة أو بنحوها، والتعزية في جريدة لا بأس، كلها بأي صورة يعزي فيها هؤلاء، لم تأخذ يعني صورة الفخر، لأن بعض الأحيان نأخذ صورة الفخر يعني حجم الإعلان و يعني إنه مثلا يتناسب عيلة مثلا معينة إنه يضعون ربع الصفحة، لا بد يضعون نصف صفحة، ونصف صفحة بالنسبة لهذه العائلة ما يصير، لا بد أن يكون من صفحة كاملة، أحيانا تأخذ صورة الفخر يعني. أنا ما وجه عام في أي شيء مذموم، التفاخر مذموم ب يعني بأي صورة، باللباس الطعام الشراب بالنظافة كل شيء. إن كان مهم موضوع على كل حال هذا، لكن الأفضل أن الإنسان يدفن في المكان الذي هذا الذي مات فيه، إذا كان يعني وجد هناك من يصلي عليه ونحوه، وليس هناك حرس من مخاوف، فيكون موته في هذا المكان شهادة له، وخاصة إذا كان خرج يعني خروج في سبيل الله، كان خرج للعلم أو خرج للدعوة أو خرج للجهاد في سبيل الله أو غيرها، فيكون هذا الذي خطأ هذا خطوات تشهد له يوم القيامة، ومجيئه من هذا المكان يوم القيامة هذا أفضل له. طيب المرحوم يعني الدعاء بالرحمة له، المرحوم استشار يعني أنه يرحمه الله تبارك وتعالى، لكن إذا قلنا فلان رحمه الله يعني الدعاء له أفضل نقول المرحوم أو المغفور له، إن هذا الجزم وإن كان يراد به يعني أن يشكر الله له، ولكن الأفضل أن يقال فلان لفلان رحمه الله وغفر الله له وأدخله الله بجنته ونحو ذلك. الدعاء صيغة الدعاء له أفضل من صيغة أعطاه تكون